إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه عليه. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. هذا هو المجلس الحادي بعد المئة في شرح كتاب رياض الصالحين للإمام النووي رحمه الله، باب في فضل خشونة العيش والاقتصاد فيه. هذا يذكرنا بقول عمر بن الخطاب رضي الله عنه: اخشوا شنوا فإن النعمة لا تدوم. حياة نبينا صلى الله عليه وسلم كانت أبعد ما تكون عن الترف والبذخ والإسراف والتبذير. اختار هذه الحياة، حياة الكفاف والبساطة، لأمرين: أولهما إعراضه صلى الله عليه وسلم عن الدنيا وعدم ميله لها، وهذا دائما شأن الأنبياء وشأن أتباع الأنبياء وشأن العقلاء في كل زمان ومكان، الذين عرفوا حقيقة الحياة الدنيا فلم يتعلقوا بالوهم ولا بالسراب. يقول لك: هذا أرض فلان، وهذا دار فلان، وهذا ملك فلان، فإذا مات فلان انتقلت الملكية إلى الورثة، فإذا مات الورثة انتقلت الملكية إلى من بعدهم، لكن أصل الملكية لمن؟ لله ملكه السماوات والأرض، كل مالك وما ملك ملك لله الواحد الأحد. فهذه كانت حكمة الأولى أو الدرس الأول، لماذا صلى الله عليه وسلم اختار هذه الحياة. والحكمة الثانية: لتقتدي به أمته حتى لا يتعلل أحد بالفقر أو بقلة الأسباب وقلة الزاد لامتثال أوامر الله، فلا تحول بينه وبين الطاعة شدة الأحوال. الصحابة كان منهم فقراء ومنهم أغنياء، منهم أصحاء ومنهم مرضى، منهم أقوياء ومنهم ضعفاء، لكن كانوا جميعا على أمر الله مستقيمين، لم يتغيروا مع تغير الأحوال، ولكن استقاموا مع الله في كل حال. بنسمع كثير أن الرسول صلى الله عليه وسلم مات ودرعه مرهونة عند اليهودي في أصوعة من شعير. الحديث صحيح، رواه الإمام البخاري والإمام مسلم، فهو متفق عليه. ما هو هذا الحديث وما هي قصته وكيف نفقه؟ عن عائشة رضي الله عنها قالت: توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم ودرعه مرهونة عند يهودي في 30 صاعا من شعير. متفق عليه. الدرع هو ما يلبس في الحرب حتى يتقى به ضرب السهام والسيوف والحراب، وكانت هذه الدرع يتقي بها صلى الله عليه وسلم هذه الأمور أثناء الحروب والغزوات. ياريت لو تنفلت يا أخي في الخلف، بارك الله فيك. لماذا عدل الرسول صلى الله عليه وسلم عن معاملة أغنياء الصحابة من الميسير؟ الصحابة كان فيهم عثمان بن عفان رضي الله عنه، وكان في الصحابة عبد الرحمن بن عوف، وكان من الممكن أن يأخذ منهم هذه الأصوعة من الشعير، ولكنه رهن هذه الدرع عند يهودي. قال العلماء في من فسروا هذا الحديث: لذلك حكمة، الأولى لبيان الجواز، جواز المعاملة مع الغير، مع الآخرين. والحكمة الثانية: ربما لم يكن عندهم في ذلك الوقت طعام، كان الوقت وقت مجاعة وقلة طعام، فلم يكن عندهم ما يأخذه منهم صلى الله عليه وسلم. حكمة ثالثة: أن الرسول صلى الله عليه وسلم خشي ألا يأخذ الثمن منه، فلم يرد أن يضيق عليهم. سائل يسأل: عند التعارض بين النصوص، هل هذا الحديث ألا يتعارض مع حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي رواه ابن حبان في صحيحه أن نفس كل مؤمن معلقة بدينه؟ كيف الرسول صلى الله عليه وسلم مات ودرعه مرهونة؟ وبيقين قال العلماء: لم يثبت أنه كان على النبي صلى الله عليه وسلم أي ديون، وإذا كان فهو لأمته، والإمام إذا استدان لأمته ولرعيته فيكون عليهم وليس عليه، والرسول صلى الله عليه وسلم لم يثبت أنه كان عليه ديون. طيب، كيف نفهم هذا مع الحديث الآخر: كل نفس مؤمنة أو كل نفس معلقة بدينها؟ فالرسول صلى الله عليه وسلم ذكر هذا الحديث وهو صحيح، يمكن الجمع بينهما كالآتي: أن كل من مات وعليه دين ولم يترك وفاء لهذا الدين، هذا هو الذي يشمله هذا الوعيد. أخذ قرضا أو أخذ دينا من إنسان وليس عنده في أصوله التي يملكها وفاء لهذا الدين، هذا هو الذي نفسه معلقة بدين، حتى لو كان شهيدا، لو قتل شهيدا في سبيل الله هو على باب الجنة لا يدخلها. لماذا لا يدخلها؟ لأن عليه دين. وهذا من شدة التأكيد على حقوق العباد، حتى قال الفقهاء حقوق الله تعالى قائمة على المسامحة وحقوق العباد قائمة على المشاحة. الله يسامح ويعفو ويغفر، لكن العبد يريد حقه، ولا سيما يوم القيامة كل يبحث عن حسنة لينجو بها من عذاب الله. فالرسول صلى الله عليه وسلم لما قال هذا ومات ودرعه منهونة، يمكن التوفيق بينهما أن الإنسان إذا مات وترك وفاء لهذا الدين فلا يشمله ذلك الوعيد. وهذه الأصوعة كان النبي صلى الله عليه وسلم أخذها ودرعه مرهونة، فلما توفي عليه الصلاة والسلام استرد أبو بكر رضي الله عنه الدرع ووفى لهذا اليهودي ما أعطاه. لكن الحديث مذكور في بساطة عيش النبي صلى الله عليه وسلم، وهو كان يأتيه من الأموال والغنائم، أحيانا كانت تأتي كوما من الذهب في بيته، ولكن لا يصبر حتى يفرق ما عنده حتى يمسي، وليس عنده درهم ولا دينار. وأكثر من مرة نؤكد أن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يكن فقيرا ولكنه كان زاهدا. ما الدليل؟ قال ربنا جل وعلا ووجدك عائلا فأغنى، أغناه ربه. وكان عليه الصلاة والسلام لو شاء بدعائه لجعب الجبال معه ذهبا وفضة. ولكن فرق بين الزاهد والفقير، الفقير الذي ليس عنده شيء، إنما الزاهد الذي عنده كل شيء ولكن لا يتعلق به ولا ينشغل به ولا يترفه به، ولكن يعيش عيشة البساطة وينفق أكثر مما يكنز ويدخر. ودي كان حال أغنياء الصحابة. عثمان رضي الله عنه يطعم الفقراء طعام الملوك وينزوي هو فيأكل الخل زهدا وبساطة رضي الله عن الجميع. أيضا أنس يؤكد رضي الله عنه في حديث رواه البخاري قال رهن النبي صلى الله عليه وسلم درعه بشعير، هذا الشعير كان اشتراه لأهله نسيئة، يعني أخذه لأجل، فالرسول صلى الله عليه وسلم أعطى هذا الدرع رهن حتى يوفي بذلك الثمن. قال رهن النبي صلى الله عليه وسلم درعه بشعير ومشيت إلى النبي صلى الله عليه وسلم بخبز شعير وإهالة سنخة. الإهالة اللي هي الشحم المذاب، كانوا يستعملوه زي الإدام، تعرف إلية الخروف لما تذاب هذه كانت الإدام بتاعهم، فكان هذا هو الشحم المذاب. والرسول صلى الله عليه وسلم أتي بهذه الإهالة وسنخة كمان، يعني متغيرة الطعم من طول مكثها أو متغيرة الرائحة. ولقد سمعته يقول ما أصبح لآل محمد صلى الله عليه وسلم إلا صاع ولا أمسى، وإنهم لتسعة أبيات صلى الله عليه وسلم ورضي الله عن أهله الطيبين الطاهرين، أزواجه وبناته الذين كانوا على قيد الحياة، وأيضا الأحفاد من أولاد بناتك بنت زينب أمامة، كل هؤلاء كانوا يبيتون وليس عندهم إلا هذا الطعام. هذا من حقارة هذه الدنيا، حتى قال بعض الحكماء من هوان الدنيا على الله أن شبعت فيها بطون البهائم بينما جاع فيها الأنبياء. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال لقد رأيت 70 من أهل الصفة ما منهم رجل عليه رداء إما إزار وإما كساء قد ربطوا في أعناقهم. أهل الصفة الذين كانوا يأتون إلى المدينة ما عندهم معارف في المدينة ولا عندهم أموال ولا بيوت يأوون عليها، ولكن لهم رغبة أن يتعلموا دين الله ويتفقهوا فيه، فكانوا ينزلون المسجد ولهم مكان في مؤخرة المسجد، وهذا المكان كانوا يأوون وينزلون فيه، وأحيانا يزيدون وأحيانا ينقصون، وإذا كانت هناك غزوة أو سرية كانوا من أوائل من يستخدمهم النبي صلى الله عليه وسلم. فأبو هريرة رضي الله عنه أسلم متأخرا، أبو هريرة أسلم بعد فتح خيبر قيل في السنة السادسة أو السابعة للهجرة رضي الله عنه، وهو كان من أهل الصفة، ما عنده معارف في المدينة لأنه من قبيل الدوس، لكنه كان صبورا على الجوع من أجل أن يتعلم ويتفقه في دين الله ليسمع حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكان متفرغا تفرغا كاملا. بيوصف حالهم قال رأيتهم إما واحد عليه رداء أو كساء. قلنا إيه الفرق بين الرداء والإزار والكساء؟ الرداء هو الذي يستر الجزء العلوي من الجسد اسمه رداء، والإزار هو الذي يستر الجزء السفلي من الجسد، والكساء هو الذي يستر الجسد كله، قد يكون قصيرا إلى الركبة أو منتصف الساق أو يكون طويلا إلى الكعبين. هذا الكساء كان قصير وله زي الرباط، كانوا يربطونه على أعناقهم خشية أن ترى عوراتهم، منها ما يبلغ نصف الساقين ومنها ما يبلغ الكعبين، فيجمعه بيده كراهية أن ترى عورته، رواه البخاري. أي حال هذه؟ الآن يمكن كثير من المسلمين عنده ثياب للصيف وثياب للشتاء، وبدل الثوب ثوب وثوبين، وثياب داخلية وثياب خارجية، وثياب يتجمل بها وثياب للسفر. كل هذه النعمة وذلك الكرم الذي أنعم الله به علينا من نعم ظاهرة وباطنة، حرم منه خيرة هذه الأمة الذين اختارهم الله لصحبة نبيه صلى الله عليه وسلم. هل هذا لهوانهم على الله؟ أو أنه لم تكن لهم قيمة ولا منزلة؟ لا والله، كان لهم علو المنزلة والقدر، ولكن هذا لحقارة الدنيا أنهم لم يبالوا بها. هذه الأحاديث ذكرها الإمام النووي تحت هذا الباب. سيدة عائشة رضي الله عنها توصف الفراش الذي كان ينام عليه النبي صلى الله عليه وسلم. عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان فراش رسول الله صلى الله عليه وسلم من أدم حشوه ليف. أدم يعني جلد، حشوه ليف وليس قطن كما ننام الآن. كم ننام على فرش وفيرة من إسفنج ومن قطن، ولكن هكذا كان فراش النبي صلى الله عليه وسلم. وأحيانا كان ينام على الحصير حتى يؤثر في جنبه كما صح بذلك الرواية، ورآه عمر رضي الله عنه فتأثر لحاله وقال: يا رسول الله أنت هنا على الحصير وكسرى وقيصر على الديباج والحرير؟ قال: أو في شك أنت يا ابن الخطاب؟ هؤلاء قوم عجلت لهم طيباتهم في حياتهم الدنيا. وفي رواية: أما ترضى أن يكون لنا الله والدار الآخرة؟ انظر لما يجي واحد منا يمرض، من السنة أن نزور وأن نعود المريض. وكان عليه الصلاة والسلام من بساطته يسأل الناس عما في الناس ويسأل عن الغائب، يتفقد الغائبين، يتفقد أصحابه. وفي حديث قال فيه عليه الصلاة والسلام: إن للمساجد أوتادا الملائكة جلساؤهم، إن غابوا افتقدوهم، وإن مرضوا عادوهم، وإن كانوا في حاجة أعانوهم. أول من يسأل عن الزبون المستديم بتاع المسجد، هذا الملائكة تعرفه، كلما جاء للمسجد الملائكة عرفه وشه. فإذا غاب مرة يا ترى مريض، أول من يعوده الملائكة، يعودونه ملائكة المسجد. وإذا كان في حاجة شغلته أعانوه بالتثبيت والدعاء والنصرة. الرسول صلى الله عليه وسلم أحيا كان علم الأمة هذه السنة، رحم الله من أحياها. نتفقد الغائب، أين فلان؟ لماذا لم يأتي؟ فننظر لما تفقد الغائب ووجد أحد أصحابه مريض كيف مشى إليه. عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: كنا جلوسا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذ جاء رجل من الأنصار فسلم عليه ثم أدبر الأنصاري، سلم ومشي. فقال صلى الله عليه وسلم: يا أخ الأنصار، كيف أخي سعد بن عبادة؟ سعد بن عبادة هذا سيد الخزرج من كبار الأنصار. فقال: صالح. هو كان مريض، فلما قال صالح معناها لعل فيه بعض المرض لا زال لم يعافى بعد، لكنه قال صالح. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من يعوده منكم؟ وهذا الترغيب وحض على الأعمال الصالحة. لما يجي حد مريض نروح نزوره، نرغب من يزوره معنا. إذا اجتمعنا في مجلس علم أو في قراءة قرآن أو في صلة رحم، نرغب الآخرين حتى يصيبوا الأجر ويكون بذلك قد أصاب أجر الدعوة الدال على الخير كفاعله. فرغب الحاضرين من يعوده منكم، لم يعطيهم أمر. وهنا فرق بين الترغيب وبين الأمر. بعض الناس ليس عنده حكمة في الدعوة، الدعوة بتاعته عبارة عن أوامر، ولكن الدعوة كانت بالترغيب. لو قال عليه الصلاة والسلام قوموا نعوده لقاموا جميعا وما تخلف منهم أحد، لكن قال من يعوده منكم، فقام وقمنا معه، كلهم قاموا معه. ونحن 12 ما علينا نعال، راحوا مشوا حافيين، وكان عليه الصلاة والسلام معهم حافيا، ومشوا على أرض سبخة. الأرض السبخة هي التي زادت ملوحتها فليس فيها كثير زراعة. قال ما علينا نعال ولا خفاف ولا قلانس ولا قمص، نمشي في تلك السباخ حتى جئناه. هذا دليل على البساطة. فاستأخر قومه من حوله، الذين كانوا حوله من أهله تأخروا عشان الرسول صلى الله عليه وسلم حضر حتى يقربوا النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا من حسن الأدب. حتى دنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه الذين معه، رواه مسلم. وهذا أيضا من الأدب، إذا جاء ضيوف ليعود المريض على أهله ومن كانوا حوله أن يتأخروا ليعطوا فرصة لمن جاء غريبا حتى يعوده ويدعو له ويستأنس به ويصيب خيرا. في حديث دائما نقرأه عن خير القرون الثلاثة، هل المقصود خير القرون الثلاثة أنها أزمنة مضت وليس في هذه الأمة بعد ذلك خير إلى يوم القيامة؟ لا، ليس هذا المقصود. ولنقرأ الحديث لننظر ماذا كان فيه. عن عمران بن الحسين رضي الله عنه، بل بقى نقول رضي الله عنهما لأنه هو أبوه صحابيا، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال خيركم قرني. ما تعريف القرن؟ العلماء أحيانا يعرف القرن أنه 100 سنة 100 عام. الإمام القرطبي له تعريف آخر في القرن، يقول القرن أهل زمان واحد، تجد جيل من الأجيال متشابه في كل شيء، في العادات والتقاليد والأخلاق والقيم والزي، هو ده اللي بيسموه قرن، سواء كان 70 سنة أو 60 سنة يزيد أو يقل. هذا تعريف الإمام السيوطي رحمه الله. قال القرن أهل زمان واحد متقارب اشتركوا في أمر من الأمور المقصودة. فالرسول صلى الله عليه وسلم قال خير القرون قرني، لهم الصحابة رضي الله عنهم. طيب الصحابة الكرام، ما هو الفترة الزمنية التي يعتبر فيها هذا هو خير القرون اللي فيها الصحابة؟ العلماء قالوا إلى 120 عاما بعد الهجرة أو من البعثة، لأن آخر واحد من الصحابة الكرام توفي سنة 120، يعني آخر عين على وجه الأرض رأت رسول الله صلى الله عليه وسلم هو هذا الصحابي، فبيعتبر موته نهاية القرن اللي هو خير القرون القرن الأول. قال ثم الذين يلونهم اللي هم التابعين وتابع التابعين. التابعين قرنهم يبدأ من هذا حتى سنة 170، حوالي 70 سنة كذلك زيادة، وأتباع التابعين إلى حدود 220 سنة بعد الهجرة. من هذا الوقت بعد 220 سنة للهجرة ظهرت البدع وظهر المعتزلة ورفع الفلاسفة رؤوسهم، وظهرت كل هذه الترهات والخزعبلات حتى كان الأمر في نقصان إلى يومنا هذا. لكن هذه القرون الخيرية الثلاثة، معنى ذلك أن بعد هذه القرون ما في خير؟ لا، الخير موجود، ولكن الأمر يقاس بالنسبة. نسبة الخير في القرن الأول أكبر من نسبته في القرن الثاني. ليه؟ لشرف الصحبة، إن ليس هناك رتبة أعلى من الصحبة، لأن التابعي مهما بلغ علمه لا يمكن أن يوازي درجة الصحبة في المنزلة والفضل والكرامة. طيب جينا للتابع التابعين، التابعي هو الذي وقع بصره على آخر عين رأت رسول الله صلى الله عليه وسلم، ده اسمه تابعي. لما يموت التابعي يجي تابع التابعين، تابع التابعين كل عين نظرت إلى عين رأت عينا رأت رسول الله صلى الله عليه وسلم اللي هو القرن الثالث، وهؤلاء كان فيهم أيضا كبار من الأئمة. لكن القرن الرابع جاء في الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله، ومن بعدهم جاء أئمة كثر، هل هؤلاء الأئمة الذين جاءوا في القرون التي بعد ذلك ليس فيهم خير؟ لا، الخير في هذه الأمة بإذن الله موصول إلى يوم القيامة. أمتي كالغيث لا يدرى أوله خير أم آخره، لكن نسبة أهل الخير أقل. حتى أنت شوف في زماننا هذا ونسأل أبائنا وأجدادنا قبل 60-70 سنة، أو قول قبل 50 سنة، قبل 50 عام، هل كان الخير زي دلوقتي؟ والناس الطيبين كانوا زي دلوقتي؟ ولا منذ 50 أو 60 عام كان الناس الطيبين أكثر، وكان الناس الصالحين أكثر، وكان الدنيا فيها البركة والتواصل والرحمة والشفقة بين عباد الله أكثر؟ كلما نظرت إلى هذا الزمن وهذه الفترة والحقبة رأيت أن الخير في بعض الأزمان أفضل منه في أزمان أخرى. فالمقصود هو الأعمال التي شرف بها هذا الزمان حتى تقتدي الأمة بمن هم في القرن الأول والثاني والثالث الذي جمع العلم والعمل والدعوة. كانوا علماء عاملين بعلمهم، دعاة إلى الله ينشرون الحق في مشارق الأرض ومغاربها، فزاد الإيمان وكمل الدين وفتح الله الباب ودخل الناس في دين الله أفواجا. نيجي بقى للصفات الأقوام اللي هيجوا بعد دول، شوف صفاتهم. وده الحديث يعتبر من بسموه دلائل الإعجاز في السنة الشريفة أو في السنة النبوية، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم ذكر صفة موجودة دلوقتي والناس تنفق الأموال لتتخلص منها. قال: ثم يكون بعدهم قوم يشهدون ولا يستشهدون، اللي هم شهداء الزور، يكثر شهداء الزور، بكم درهم تقدر تجيب ويشهد شهادة الزور، ولا يعرف أن شهادة الزور من الكبائر، وأن اليمين الغموس تغمس صاحبها في النار، أو أنه يأتي يتبرع بالشهادة وليس من أهلها. طيب، هذه أول صفة فيهم، يشهدون ولا يستشهدون، ويخونون ولا يؤتمنون. تعطي وديعة تيجي بعد فترة يقول لك ما أخذت شيئا، ينكرها. وينذرون ولا يوفون، يدي نذر ولا يهتم به ولا يعرف أن النذر واجب، النذر واجب، واجب الوفاء به. ويظهر فيهم السمن، متفق عليه، يظهر فيهم السمن، التخمة. والسمن على وجهين، في سمن مرضي هذا لا يؤاخذ الإنسان به، هذا السمن المرضي غير مذموم ولا دخل للشخص فيه، بيتولد وطبيعة جسمه أنها تنتفش حتى لو أكل طعاما قليلا، لكن المذموم هو السمن المكتسب نتيجة الترفه والتوسع في المآكل والمشارب، حتى يجعل الإنسان عامة أمواله في بطنه وفرجه، هذا هو السمن المذموم. والذي نراه الآن بصفة واسعة، الناس ينفقون أموال للتخسيس وللتخلص وحرق الدهون، حتى يعملوا عمليات جراحية لشخص الدهون ويموتون فيها، أمر عجيب. لو أن الإنسان اكتفى بلقيمات يقم صلبة لم احتاج إلى هذا كله، ولكن يظهر السمن نتيجة الترف والإسراف وعدم شكر النعمة. فالذي يشكر النعمة لا يبذر ولا يضعها في غير موضعها. قال أبو أمامة رضي الله عنه، قال صلى الله عليه وسلم: يا ابن آدم، إنك إن تبذل الفضل خير لك، وإن تمسكه شر لك، ولا تلام على كفاف، وابدأ بمن تعول. إيه هو الفضل؟ إن تبذل الفضل خير لك. الفضل هو الزيادة عما نحتاج إليه، عندنا أشياء لا نحتاج إليها زادت، هذا يسمى فضل، أنفقه ولا تكنزه. فإذا أنفقته أخذت الأجر، وأخلف الله عليك أضعاف أضعاف ما أنفقت. وهذا من علامة العقل في ابن آدم، أنه ما أنفق إلا أخلف الله عليه. ولا تلام على كفاف، لا تسأل يوم القيامة على قدر ما يكفيك الضرورة، إنما الزيادة عن حد الضرورة هو ده اللي يبدأ عليه المساءلة والحساب. وابدأ بمن تعول، يعني ما يروحش واحد يتصدق بره ويسيب أهله جياع، يعطي الناس الآخرين الأباعد وسايب أهله أو أقاربه أو أرحامه يتكففون الناس ويمدون أيديهم للناس، يكون كريم مع أصدقائه ومع معارفه، ولكن بخيل على أهل بيته وأولاده. ابدأ بمن تعول، كفى بالمرء إثما أن يضيع من يقود. أولى الناس بسخاء المسلم وكرم المسلم وعطاء المسلم هم أهل بيته، الأقرب فالأقرب. الحمد لله بعض الناس يكثر الشكوى ويقل منه الشكر، لكن الرسول صلى الله عليه وسلم ذكر حديثا لو الإنسان تأمل فيه يرى أن هذه الدنيا بحذافيرها بين يدي كثير من الناس قد جعلها الله في متناول أيديهم، ولكن قل الشاكرون وكثر الشاكور. عبد الله بن محصن الأنصاري الخطم رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أصبح منكم آمنا في سربه، سربه يعني قومه أو محلته. بنشوف بلاد كثيرة بيوتهم تهدمت، أو جاء عليهم الزلازل أو العواصف المدمرة أو البراكين، فأصبحوا يعيشون في الحراء في العراء، شدة البرد وهو في خيمة، شدة الحر وهو في صحراء، ومعه أطفال جياع صغار، ونحن إذا كانت لنا بيوت تأوينا وعندنا دفء وطعام وفراش أليست هذه نعم؟ وبرغم ذلك ترى الشكوى، قل أن تجد إنسانا شاكرا. حتى الغني اللي عنده أموال يشتكي، لماذا يشتكي؟ يقول لك عشان أبعد العين. إذا قلت لهم أنا عندي وربنا أعطاني وأعطاني، جينا عينك حسد. فلا يحدث بنعمة الله عليه، رغم أن الآية أمرتنا وأما بنعمة ربك فحدث. من يحدث؟ من أصبح منكم آمنا في سربه معافا في جسده عنده قوت يومه فكأنما حيزت له الدنيا بحذافيرها. ما قالش قوت شهره أو قوت سنته، قوت يومه. لو عنده طعام وشراب ليوم واحد، هذا كأنما حيزت له الدنيا بحذافيرها. وده يرجعنا لمسألة المتسولين والسؤال. الإسلام يمنع التسول، والإسلام ينهى عن السؤال ويذمه. طب إذا اضطر الإنسان إلى السؤال كاد أن يموت وهو على حافة الموت، له أن يسأل، لكن يسأل إيه؟ قالوا يسأل قوت يومه، مش على باب المساجد فارد المنديل وعمال يعبي بيجمع، ممكن يجمع راتب موظف شهري في نصف ساعة أو ساعة بعد الجمعة. هذا ليس السؤال. السؤال أن يأخذ قوت يومه، كم يكفي في اليوم؟ إذا يكفي هو أهل بيته 10-20 درهم يجب يقوم مباشرة ينصرف، ليس له أن يأخذ زيادة عن قوت يومه. في الغد إن لم يجد عمل أو لم يرزقه الله وكاد أن يموت، له أن يأخذ من المال قدر ما يكفيه. أما أن يعتاد السؤال، فالسؤال إذا اعتاده الإنسان جيء به يوم القيامة وليس في وجهه مزعة لحم كما قال عليه الصلاة والسلام. قال عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: قال صلى الله عليه وسلم: قد أفلح من أسلم وكان رزقه كفافا. يعني ما تطلب زيادة لا تؤدي شكرها. كم من غنى مطغي نعوذ بالله منه، كما أن هناك فقرا منسي نعوذ بالله منه. وقنعه الله بما آتاه، رواه مسلم. كثير لما نسمع كلمة طوبة، لما يجي رسول الله صلى الله عليه وسلم يرغب في شيء يقول طوبة كذا وطوبة لكذا. هذا أبو محمد فضال بن عبيد الأنصاري. فضال بن عبيد شهد غزوة أحد وما بعدها رضي الله عنه، وشهد بيعة الرضوان، وشهد فتح مصر، وسكن في دمشق، وولي قضاءها في زمن معاوية رضي الله عنه، وكان أميرا على غزو الروم في البحر. وروي له 50 حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم. مات سنة 53 للهجرة. سيدنا فضالة ابن عبيد الأنصاري لما مات معاوية حمل نعشه بنفسه وقال لولده: أعني يا بني فإنك لا تحمل بعده مثله. وتوفي معاوية سنة 60 للهجرة رضي الله عن الصحابة أجمعين. هذا سيدنا فضال بن عبيد يقول قال صلى الله عليه وسلم: طوبى لمن هدي للإسلام وكان عيشه كفافا وقنع. قنع مبني للمجهول، يعني قنعه الله. قناعة القلب هذا رزق. الله إذا أعطى الإنسان قناعة قلب لا تره إلا حامدا شاكرا، عند الضراء صابرا، وعند النعمة شاكرا راضيا. كلمة طوبة أصلها من الطيب، أمر طيب، أو من العيش الحسن. فالنبي صلى الله عليه وسلم كأنه يدعو لصاحب هذه الصفات بطيب العيش والعيش الحسن. كان نبينا عليه الصلاة والسلام كثير من الليالي يبيت جائعا، ما في طعام. واللي بيحكي هذا أقرب الناس إليه كعائشة وأنس خادمه وابن عباس رضي الله عنهما. يقول ابن عباس: كان صلى الله عليه وسلم يبيت الليالي المتتابعة طاويا. إيه معنى كلمة طاويا؟ يعني بطنه خاوية ما فيها طعام. طاويا وأهله لا يجدون عشاء وكان أكثر خبزهم خبز الشعير، رواه الترمذي. لماذا هذه الحالة الشديدة؟ هذا بيت جعله الله قدوة للأمة. إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. فلو أخذت القدوة من غير بيت النبوة لتعلل الناس، قالوا بيت النبوة فيه كل الطعام والشراب والثياب والحياة المترفة، لذلك كانوا الناس صبية وتقوم على الدين، لكن كانت هذه حالهم وما قصروا في أمر الله أبدا. يقول فضال بن عبيد رضي الله عنه، اللي ذكرنا قبل ذلك قبل قليل ترجمته، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا صلى بالناس يخر رجال من قامتهم في الصلاة من الخصاصة، يعني هو بيصلي في الصف يقع من شدة الفقر، وهم أصحاب الصفة. الأعراب كانوا يأتون من البوادي، فلما يشوفوا الناس وقعت في الصلاة يقولوا دول مجانين، فيقولون هؤلاء مجانين. فإذا صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم انصرف إليهم. شوف بقى ماذا يفعل لما يجد أصحابه سقطوا على الأرض من شدة الجوع. هل بشرهم بالدنيا؟ ما تخافوا، غدا ستأتي الأموال وتأتي البيوت. ولكن ماذا فعل؟ صبرهم على ما هم فيه من الحال، لأن الدنيا ليست الغاية التي يسعى الإنسان إليها. قال لهم وجلس بينهم، قال لهم: لو تعلمون ما لكم عند الله تعالى لأحببتم أن تزدادوا فاقة وحاجة. هنا ليس المقصود مدح الفقر والفاقة، ولكن يبين المنزلة والمكانة التي لهم عند الله تبارك وتعالى. ده يخلينا نؤكد الآن على أمور ثلاثة. أدب الفقير في فقره ثلاثة أشياء. ما هو أدب الفقير في فقره؟ الأمر الأول: لا يسأل الناس تلميحا ولا تصريحا إلا في حالة واحدة، إذا أشرف على الموت، فلو في هذه الحالة أن يسأل ليعيش حتى لا تتلف نفسه، لكن لا يسأل. إذا سألت فاسأل الله. الأمر الثاني من أدب الفقير في فقره أنه لا يشكو أحدا أبدا. ما قلش فلان ما أعطاني وفلان عنده ما أعطاني وفلان رآني ما أعطاني. لا يشكو الناس إلى الناس ولا يشكو الله إلى الناس. والأمر الثالث: لا يأكل حراما، لا يضطره قدر الرزق عليه أن يأكل الحرام، لأن قدر الرزق من الابتلاء. وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانن، كلا. قدر الرزق من الله على العبد ليس إهانة، ولكن اختبارا وامتحانا، والله تعالى يفتح عليه. آخر حديث معنا إن شاء الله اليوم عن أبي كريم المقداد بن معد كرب رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما ملأ آدمي وعاء شرا من بطنه بحسب ابن آدم أكلات يقن صلبه، وإن كان لا محالة فثلث لطعامه وثلث لشرابه وثلث لنفسه، رواه الترمذي. هنا تشبيه البطن بالوعاء، وهذا من باب التحقير، لأن الأوعية في البيوت لحفظ الأشياء، فيبقى الأشياء التي نحفظها في هذه الأوعية نستفيد بها. لكن البطن لماذا شر الوعاء؟ لأن البطن وعاء إذا امتلأ فهو ضار على صاحبه في الدين والدنيا. الضرر في الدنيا يجيب الأمراض، كلما زادت التخمة يزيد المرض، وكلما امتلأت المعدة نامت الفكرة. وأيضا يؤثر عليه من الناحية الأخروية، أن المعدة إذا امتلأت تكاسل الإنسان وتثاءب، فأطال النوم وفاته خير كثير. إذن هذا شر الوعاء ولا لا؟ الأوعية الأخرى نستفيد منها، لكن هذا الوعاء شر الأوعية، لأنه إذا امتلأ أضر صاحبه دينا ودنيا. وأيضا نحن نتخذ الأوعية في البيوت لنحفظ بها الطعام، لكن المفروض البطون نضع فيها اللقيمات حتى تقيم صلب الإنسان ليقوم على طاعة الله تبارك وتعالى. سأل كسرى أحد الأطباء، قال له: ما هو الدواء، ما هو الداء الذي لا دواء له؟ ما هو الداء الذي لا دواء له؟ إيه المرض؟ إنما له علاج. قال: إدخال الطعام على الطعام، يكون شبعان ولكن يجد الطعام شهي ونفسه تغلبه فيأكل. أكبر داء للإنسان إدخال طعام على طعام، إذا شبع يحمد الله تبارك وتعالى ويجعل بينه وبين يعني الأكلة الأخرى ميدانا ومجالا حتى الله سبحانه وتعالى يفتح عليه ويكرمه. في أحيانا نسمع النظافة من الإيمان، هذا المعنى صحيح ولكن ليس بحديث، يعني ليس بحديث صحيح. الحديث الأصح منه البذاذة من الإيمان. البذاذة معناها التواضع في الثياب واللباس، التواضع في الثياب واللباس دليل على انكسار النفس وعدم تكبرها على خلق الله تبارك وتعالى. وهكذا ما قاله عليه الصلاة والسلام لأصحابه يوما: ألا تسمعون، ألا تسمعون، إن البذاذة من الإيمان، إن البذاذة من الإيمان. رواه أبو داود. معنى البذاذة يعني التواضع في الثياب واللباس. ولما جه خطبهم اختار من اللغة ما يجذب انتباههم، قال لهم: ألا تسمعون، ألا تسمعون. كلمة ألا في اللغة ألا أداة تنبيه حتى أن المستمع ينتبه لما بعدها من الكلام. ألا تسمعون، كررها مرتين حتى يؤكد عليهم ما سيقول. إن البذاذة من الإيمان، أي التواضع في الثياب واللباس. أذكر هنا زيد بن وهب قال: رأيت عمر رضي الله عنه خرج إلى السوق وبيده الدرة وعليه إزار فيه 14 رقعة، بعضها من أدم يعني من جلد. ثوب سيدنا عمر الكساء فيه 14 رقعة من جلد. بساطة. سيدنا علي رضي الله عنه عوتب في ثياب وإزار مرفوع. شوف الحكمة من سيدنا علي كيف كان الجواب. قال: يقتدي به المؤمن ويخشع له القلب. المؤمن لما يشوفني يقتدي بي وقلبي يخشع، لا يأتي فيها التكبر. لكن أحيانا يكون لبس الثياب الدونية هذه سببا للتفاخر وادعاء الزهد الكاذب والغرور. لما حصل مرة مع أحد الصانعين أبو الحسن الشاذلي رحمه الله، كان في ثياب حسنة، فرآه رجل في ثياب رثة فكأنه احتقره، فقال له أبو الحسن رحمه الله: ثيابي، هيئتي هذه تقول الحمد لله، وهيئتك هذه تقول أعطوني من دنياكم. هذا هو الورع الكاذب، يعني يلبس ثياب بسيطة عشان يستدر دنيا الناس يستعطفهم فيعطفون عليه. لكن الذي أظهر الغنى وأظهر شكر النعمة وأظهر الثياب الطيبة، هذا تحدثا بنعمة الله، والله حتى لو كان فقيرا ولكن الله تعالى يغنيه من فضله. هذا والله تعالى أعلى وأعلم، أو كما قال صلى الله عليه وسلم: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم خذ بأيدينا إليك أخذ الكرام عليك. اللهم صغر هذه الدنيا في عيوننا وعظم جلالك في قلوبنا. رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. وصل اللهم على نبينا محمد وآله وسلم.